بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. وبعد، نتابع تعليقنا المتواضع على متن حفظ الأمان وواجب التهاني في القراءات السبع للإمام القاسم ابن فروه الشاطبي الأندلسي الرعيني رضي الله تبارك وتعالى عنه، فنقوله بالله التوفيق. قال الإمام رضي الله عنه في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين: وكنا بصدد شرحه ولم نزل، نأى شرع يمن باختلاف، وشعبة في الإسرى وهم والنون ضوء سنا تلا. بيقول نأى شرع، يعني نأي شرع مين؟ حمد الكساء. ايوه تعشين. يمن باختلاف، السوسي باختلاف. ايوه بيقول نأى ونأي. ايوه سليم. هذا الخلاف للسوسي غير معمول به، وقد خالف فيه الإمام الشاطبي كتاب التيسير. ايوه خالف طريقة. أيوة. فقال الإمام، خلف الحسين الشاب حداد: وحرفي رأى للسوس فافتح لساكن ورا غيره كالهمز في ونأى كلا. يعني رأى القمر، رأى الشمس، رأى المجرمون، افتح للسوس وافتح له همزة نأى كلا. ماشي، ما يقولش نأي، ما يقولش نأي، يقول نأى. أيوة. طيب بيقول نأى شرع يمن. اليمن مأخوذ من اليمين. أيوة. يعني شرع معتاد المتيامن. أيوة. يعني هذا الحرف رغم أنه معناه النأي أي الانحراف، إلا أنه ما دام من كلام الله فهو شرع يمين. صح. يعني إيه؟ ما ناخدوش على ظاهره بقى. ربنا قال: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى. قصده إيه بالكلام ده؟ قصده يهذب الإنسان. صح. وقول له عيب لما أنا أنعم عليك وتيه وتعرض عن نعمتي وتنأى بجانبك. يبقى مش كويس. هذا التهذيب وهذا التأديب من الله شرع متيامن معتدل. سليم. أيوه. نأى شرع يمن باختلاف منهم، من الناس من يأخذه شرعا متيامنا، ومنهم من لم يعمل، ومنهم من لم يعمل به أصلا. أيوه. أدي معنى باختلاف. معنى باختلاف يعني شرع يمن وشرع خير لناس وناس مخالفة لهذا الشرع. خد بالك. أيوه. شوف حط لك في الرمز بقى ايه جمال. نأى شرع يمن باختلاف. وشعبة في الإسرى، يعني شعبة يقول نائي في الإسرى بس. وهم والنون ضوء سنا تلا. سليم. يعني اللي يقول نيئي ضوء سنا تل، يعني وهم اللي هم شرع، اصحاب شرع دول. أيوه. اختلفوا في نأى. خلاف النائي. خلف والكسائي النيئي. ايوه ايوه. ضوء خلف. سنن ابو الحارث. تلا الدوري كسائي. يعني هذه القراءه نور مضيء لمن عمل بها. ايوه. ماشي يا سيدي. ماشي يا حبيبي. بقول لك وهم والنون، يعني اصحاب شرع دول انقسموا جماعه اكتفوا بالنون اللي هو عم خلاد، والباقي مسكوا النون والهمزة. والهمزة الاتنين مع بعض. هذه القراءة النون والهمزة ضوءها ثاني سنن يعني من مستنير. ضوء منير للتالي. ضوء سنن تلا يعني مريحة. لا نور للتالي. يا سلام. نور للتالي يستنير به في قبره. هذا ضوء سنن تلا. طيب إناه له شاف. إناه له شاف إلى طعام غير ناظرين إنيه. مين اللي يقول كده؟ هشام وحمزة وكساء. لكن بيقول لك الإناء ده في شفا. يا عيني. إناء له شاف. إناء له شاف. إناء له شاف. يعني إناء بتاع ربنا دي شافي بإذن الله. إناه له شافي. إناه الإناه هنا جمع آنية يعني آنية النبي فيها شفاء. أو يكون المعنى إناه أي طعام النبي إذا استوى ونضج للمؤمنين شفاء. إناه له شفاء وكل أو كلاهما شفاء. كل أو كلاهما شفاء شفاء. اللي قالوا أو كلاهما شافوا الغليل. شافوا إيه الغليل؟ شافوا المرض. ليه؟ لأن أو كلاهما اختلفوا فيها. بعضهم قال أصلها مثنى كلا تبقى كلاهما. وبعضهم قال لهم لا هي أصلها كليهما. فاختلف النحاة هل هي كلاهما أو كليهما. يا ترى هي كليهما أو كلاهما؟ سليم. فمن رأى أنها كليهما يبقى إيه ميل كليهما عشان الياء عشان مشتقة من الياء. ومن رأى أنها كلا مثنى ألف فتح ما ميلش ما ميلش. فبيقول لك اللي ميل يقول شافوا الغليل شافوا الاختلاف شافونا من الاختلاف. إيه؟ شافونا من مرض الخلاف. إناه له شاف وكل أو كلاهما شفا. اللي قال أو كلاهما ده شفانا من مرض الخلاف. ولكسر الأولياء تميل. كأنه يا سوحي سألوا يعني أو كأنك بتسأل ليه يا عم يا شطيب ميلوا أو كليهما؟ قال عشان كسر الكاف كلا كي. ولأن إيه؟ ولأنها مشتقة من كليهما. يبقى ولكسر الأولياء تميل. طب واللي ما فتحوش ليه؟ قال لا لأنها مشتقة من كلاهما. مثنى ألف. ماشي؟ أيوه. ليه أنت منه؟ طيب. عندنا بقى وذراء ورش. أيوه. بين بين. وفي أراكه وذوات اليا له الخلف جملا. ذراء ورش يعني تتبارى سكارى نصارى. يقول بين بين يعني تقليد تقليد تقلي. نصارى تتمارى سكارى ماشي. بين بين وفي أراكه وذوات اليا له الخلف جملا. ولا وراك هم كثيرا ولا وراك هم كثيرا. دنيا دنيا طوبى طوبى هوى هوى الاثنين. يعني ذوات الياء واراكهم له الخلف فيه. وفي اراكهم وذوات الياء له الخلف جملا. جمل بقى جمله لان الياء كثيره. الياءات ايه كتير قوي. الياء كتير. فلو احصينا الياء في القران هنلاقيه جمله. صح. وكمان ايه اراكهم اتحطت عليه بقى جمله. من؟ يعني حطينا أراكهم على الياء بقى إيه؟ جملة. له الخلف جملة بقى جملة. أو جملة أي صارت قراءة مجملة جميلة. ماشي؟ ماشي أمر. طيب. إذا خذوا. طيب. عندنا في ورش. وما ميل الكوفي يقلل لورشه وليس الربا مرضاة مشكات وكلا. ماشي. وما ميل الكوفي قلل لورشه وليس الربا مرضاة مشكات وكلا. كل اللي ميله الكوفيين حمد وسائق قلل لورشه إلا الربا ومرضات ومشكات أو كلاهما. هرش منش دعوه بيه. أيوه. وضحت؟ وضحت. نعم. بيقول وذراء ورش بين وفي أراكهم وذوات الياله الخلف جملة ودع عنه تقليلا بقصر كآمنه سوى عادا الأولى وآلان والصلاة. ده التحريرات. أيوه. ما تقللش بالقصر. التحريرات بتاعت المنحة. ودع عنه تقليلا بقصر كآمن سوى عادا الأولى وآلان والصلاة. وقلل مع التوصيف وافتح وقللا بمد. وروس الآي عنه فقللا فقط. عند سلطان ووجهين خله بما به ها غير ذرا فقللا. هذه عايزة توضيح مولانا. 100%. عايزة توضيح قوي. بيقول يا سيدي ودع عنه تقليلا بقصر كآمن ما تقللش مع القصر سوى عادة الأولى وآلان يعني وأنه أهلك عادة الأولى هنقلل فغشة لما نخسر الأولى لما نخسر آلان مش مرتبطين بالياء نقلل زي ما احنا عاوزين إنما غير كده عند قصر البدل ما تقللش. طيب وقلل مع التوسيط معروف ما توسط البدل قلل. ماشي. وافتح وقللا بمد معروفة. وروس الآي عنه فقللا فقط عند سلطان. طيب نمسك بقى الحتة اللي فاتت دي على اللي احنا ايه طبقناه في حالة قصر البدل نفتح الياء نفتح الياء ما نقللوش. في حالة التوسط بنقلل الياء. في حالة الطول يبقى القصد بنعمل الاثنين بنفتح ونقلل. نفتح ونقلل. ماشي. مظبوط كده مظبوط. أوي. ايوه. هي. بيقول وروس الآي عنه فقلل فقط عند سلطان. ووجهين خذ له بما به ها. غير ذراء. ايه بقى يعني سلطان واليمني اختلفوا في رؤوس الآي. عم سلطان الرؤوس الآي كلها تقلل الا ضحاها وتلاها وطحاها يبقى فيها الوجهين. بيقول ان عمنا سلطان كل رأس الآي يقلل قولا واحدا وجهين فيما به هاء زي طحاها وتلاها وضحاها الا ذكراها. يبقى يقلل قولا واحدا. عشان راس اي. لا عشان فيه راي. عشان راي. اقولها ايه بقى؟ ذكرها. ريها. بين بين. لما نقول طحاها دحاها نقول دحاها دحاها طحاها طحيها. باقي رؤوس الآية تقليل قولا واحدا. أيوة. فقط عند سلطان ووجهين كل ورؤوس الآية عنه فقللا فقط عند سلطان ووجهين خلغوا بما به ها غير ذرا فقلل. ماشي ايوه. امال اليمن يعمل ايه بقى؟ قال بالضبط بقى. يبقى اليمني عمل رؤوس الآي زي اليائي. أي. فيها خلاف. ماشي. ماشي. يبقى اليمني رؤوس الآي عنده فيها خلاف زي اليائي. سلطان رؤوس الآي عنده تقليل قولا واحدا والخلاف ما فيه هاء إلا إذا كان قبل الهاء راء. ماشي. بيقول يا سيدي بقى ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له. ده كلام عمنا الشاطبي. بأيد ايه؟ بأيد عمنا السلطان. عمنا الشاطبي بيكمل بقى بأيد عمنا السلطان في النظرية بتاعته. بيقول ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. على عمنا الشاورش يعني. أي. ولكن رؤوس الآي قد قل فتحها له غير ما ها فيه فاحضر مكملا. معنى قد قل فتحها يبقى فيه لفتحها. صح. واليمن. أي. ذلك. أي. لا. له أي الورش. غير ما ها فيه فاحضر. احضر عقلك عشان تبقى كامل. فاحضر مكملة يعني احضر عقلك معي ليكمل علمك. شفت الراجل بسم الله ما شاء الله. صح صح يعني. صح صح صح صح معي. طيب وكيف اتت فعلا واخر آي ما تقدم للبصر سوراه معتلا. اللي بيقلل يعني بيتكلم بقى اللي بيقلله. بيقلله. بيقول ان البصري كيف جاءت فعلا هيقلله. اي اي اي في اي مكان. اي فعلة واي فعلة واي فعلة هيقلله. ثلاثة هيقلله. ففعلة كسلوى. ايه؟ ونجوى. ويحيى. وفعلة كسيمة. وضيزة. وعيسى. أما فعلة كدنيا وطوبة وقصوى وعليا. هذه أمثال لفعلة وفعلة وفعلة. وآخر آي ما تقدم للبصر سوراهما. يعني آيات السور برضو يقللها زي الإيه؟ زي اللي حيميلوها. هم حيميلوه ويقلل. ماشي. وآخر آي ما تقدم للبصر سوراه ما اعتلى. اعتلى يعني هذا الرأي في قراءته هو العالي المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الله عليه وسلم. وإيه تاني؟ قال ويا ويلتا أنا ويا حسرتا طووا. الراجل ده عجبني والله. حرام على ايه. بيقول ايه؟ ويا ويلتا انا. يعني بيقلل انا الدوري. بيقلل ويلتا وانا وحسر. اتعرفناه. طوى عشان الطا يعني الطا للدوري. الدوري. خليك بالك في المعاني. ويا ويلتا اللي بيقول يا ويلتا دي انين. انين. انين. بيقول ليه الأنين ده؟ لأنه طوى حسرته جوه قلبه. حطها مع طوى. أو يكون المعنى ويا ويلتا أن معناها أن ينفع أن نحيب على ذنب قد مضى وكتب. ويا ويلتا أن ويا حسرتا طووا. أصحاب الويل والأنين طووا حسراتهم في قلوبهم. الله. ويا ويلتا أنا ويا حسرتها طووا وعن غيره قسها. يعني عند اللي بيميله قسها. هتتميل عن غير الدوري قسها. ويا أسف العلا. يا أسف للدوري وجهان، الفتح من التيسير والتقليل من الحرز. لذا قال عبد الباسط: ويا أسف التيسير فافتح لدورهم، قلله من حرز وكن متأملا. ويا أسف العلا، أسف على يوسف يعني، أيوه هيميلها الدوري برضه، قللها وهيميلوها هم يعني. أيوه. وإيه وليه ويا أسف العلا؟ أي لأن الأسف دي يا ابن النبي ابن نبي ابن نبي، فأسف عالي أوي. أه طبعًا. شفت الراجل؟ فظيع. يا ساتر يا رب. خيال راقي. خرافي. ويا أسف العلا. طب أنا بسأل سؤال يا مولانا، هل كل الناس اللي حافظين الشخصية دول اللي بيطبقوها زي تعرف حضرتك اللي هو سكة قطر سكة حديد لا يجي يمين ولا يجي شمال، فاهمين الكلام ده اللي بيتقال؟ هقول لك بقى، ممكن يكونوا فاهمين المعنى مجرد، انما المعاني الادبيه لا، ما غصوش جوا. لا لا، المعاني الادبيه ما اظن حد يغوص جواها. صعبه اذا كان صعبة. إيه؟ لان انا لما بشوف الناس اللي هم حافظين الشرطيه، هو كل الموضوع يقول لي ايه فلان وفلان فلان ارى كذا بس، هم دول اللي حافظين. لا، انما هو زي ما تقول ايه الموضوع، الموضوع لا، الموضوع راقي جدا. عاوز واحد يكون اولا يا سيدنا الشيخ احمد، يا حبيب قلبي ربنا يشفيك ليه يا رب، انا جنبك تلميذك الشيخ احمد، يا الشيخ دي كتير قوي قوي قوي قوي قوي، انا ما اقدرش انت. لا شيخ شيخ وشيخ والله وشيخ وشيخ وشيخ. صلي على حبيبك يا مولانا، صلي على حبيبك عليه الصلاه والسلام. اولا المساله دي عاوزه ثلاث حاجات. اول حاجه يكون اللي بيشرح أصيب في حياته بكوارث تملأ الكون. يعني الحزن غالب عليه. ثانيا يكون علاقته بالقرآن علاقة ثقافة محضة. يعني ايه ثقافة محضة؟ يعني علاقة لغوية وتفسيرية. ما يعني مش علاقة تلاوة. ثالثا يكون على إحاطة ببعض أمور اللغة والشعر. والشعر هم أربعة. ويكون إنكوى في الحب. حب. أيوة. أربع أسباب. أيوة. هنا يتذوق يعني النواحي الأدبية، ويعرف بقى يقول ايه استنط. يعني مثلا ما حدش من شروح الشاطبية هيقول لك ايه ويا ويلتها انا ويا حسرة طلب، ما حدش هيقول لك الايه الكلام اللي احنا قلناه ده. لا ما حدش هيقوله. ليه؟ ما حسوش بالانين والويل. احنا اللي حاسين بيه. ما ادعكوش. ايوه ايوه ايوه بالك الله. طيب، وكيف الثلاثي غير زاغت بماضيه. الفعل الثلاثي الماضي غير زاغت بماضيه، يكون فعل ثلاثي ماضي غير بس ايه زاغت. زاغت فعلت ثلاثي له. ام الخاب خاف طاب ضاقت فتجمل وحاق وزاغ جاء شاء وزاد فز. ماشي. ام الخاب خاف والخيبه خيف، طاب طيبه، ضاقت فتجمل ميله عشان تبقى جميله. وحاق وزاغ حيق وزيغ جاء جيء شاء شيئا جاء شاء وزاد زيد. من اللي قال مع عم قال دول الفوز. يعني يا قارئ ميل دول عشان تفوز بالمتواتر. وفوز عمنا حمزة لانك امل خاف خاف وطاب وضاق فتنهلا وحاق فتجملا عشان تبقى جميل. وحاق وذا شاء ولاد فوز وجاء ابن ذكوان وفي شاء ميلا. ابن ذكوان خصصه بقى بالاسم. بعطله النظم يشيله. وجاء ابن ذكوان وفي شاء خاف خاف لحسن تنسى شاء لابن ذكوان. قال لك ميلا رمز ابن ذكوان برضه. جاب لك الاسم الاسم والرمز عن عشان الغبي اللي على تي يفهم. نحن نفكر جاء غير شاء. صح بس شاء لوحدها. جاء ابن ذكوان وفي شاء ميال. طب هي جاء وشاء لابن ذكوان. انما خاف لحسن تفكر ان ابن ذكوان ميل جاء بس. وشاء ما فيش حاجه. قال وفي شاء اللي ميلها ميلها برضه. ميل ميم لابن ذكوان. يعني يا اللي ما تفهمش افهم. ويا اللي ما عندكش عقل اعقل اعقل. شاميل. فزادهم الاولى. فزادهم الله مرضا. ميلها ابن ذكوان. وفي الغير خلفه. يعني زادهم اول واحده في البقره ميلها قولا واحدا. زادهم اللي تيجي بعد كده فيها فتح ايه وايمان لابن ذكوان. زادهم اللي في البقره اللي هي فيه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فزيدهم قولا واحدا. غير كده بقى يبقى وجهين. زادهم زيدا. ماشي وفي الغير خلفه. وقل صحبة بل ران واصحب معدلا. وقل صحبة يعني اقرأ لصحبة برينة ميل. ولما جات الصحبة قال لك اوعى تصاحب بقى غير واحد عدل يدلك على الله واصحب معدلا. عدول يعني عدول. ايوه الصحبة اللي هو حمزة والكسائي وشعبة يقول برينا. ودوم جت صحبة بقى ما تصاحبش غير العدل. ايوه صح. العدول العدول. اصحاب معدلة. وفي ألفات قبل را طرف أتت بكسر أمل تدعى حميدا وتقبلا. يا رب يا رب بحرمة القرآن احشرنا في زمرة هذا والوصال. يا رب يا رب الله لا يسيبنا النبي فرحان بي أرضي. ده فرحان بيه قوي. ده راجل عجيب. يعني اصل له علوم القراءات. كنت اتمنى ان عمنا الشاطبي يالف العشره الكبرى زي كده. كانت هتبقى كبيره صحيح هتاخد لها 3 4 5000 بيت. بس كانت اهون من الطيبه. كتير. ايوه. معلش انا اسف. لا كانت تبقى اهون من الطيبه. انا حطيت لك دماغي مخصوص عشان تخبط عليك. كانت تبقى اهون من الطيبه بكتير. بتيجي حاجات في الطيبه الانسان يحضر فيها. طيب بيقول وفي الفات قبل را طرف الكافرين الدار البعيد الحمار الابرار الفجار الديار القرار. بس تكون مكسوره دي اسمها ايه؟ راء طرف. ايوه راء طرف. ايه ماشي. ايوه بقول لك بكسر تكون مكسوره. أميل ميلها ميلها عشان تدعى حميدا في السماء وتكون مقبولا عند الله. تدعى مين؟ دور الجزاء حميدا أبو عمرو وتقبله. حط لك في الرد الاثنين تدعى حميدا تدعى حميدا عند الله في سمائه وملكوته وتكون مقبولا عنده وعند الناس. يا سلام. جيب لك بقى كأبصاره والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتس لتنضل يس عشان تبقى نضل يبقى شهم يبقى عائل. قيس بقى انا جبت لك كم حاجه اهو قيس عليها بقى انت بقى واقتس لتنضل. لحظه يا مولانا اتفضل يا عم. بيقول واقتس قيس عشان تكون ناضل والنضال المكافحة والمجاهدة بلك يعني قيس عشان تبقى مجتهد واقتس لتنضل ومع كافرين الكافرين بيائه برضو نفس الايه الحكم يعني. وهار روى مرو بغلف صديم حلا على جرف هار يعني اللي يميلها اكتساء روى جرف هير مرو بخلف ابن ذكوان خلف يقول هار وهير صدم شعبة صدم شعبة حالة أبو عمرو يقولوا إيه جرف هير ماشي طيب ابن ذكوان هار هير الاثنين بدال قالون يبقى قالون برضو هير يبقى اللي يميل هير ايه من غير خلف ابن ذكوان لا اللي من غير خلف ابن ذكوان كسائي وشعبة وابو عمرو وقالوا يقولوا هير قولا واحدا ابن ذكوان له الوجهين هار وهير. تعال بقى للمعنى وهار روى روى يعني سقى ايوه روى يعني ايه سقى سقى لما اقول رواني الحاج احمد يعني ايه سقاني. ايوه شيخ عبد الله عليكم السلام يا حبيبي الله يحفظك. ماشي يا سيدي ماشي يا عم. وهار روى عم الكسائي جاب ميه وروى مروي يعني مش روى واحد عطشان لا ده روى مروي روى عن مروي يعني هو خد الميه من مروي من واحد ما عنده ميه عنده ميه عشان يروي يا سلام روى مروي بخلف يعني بقى يختلف ياخد الميه ويرجع ويختلف ياخد الميه ويرجع ياخد الميه ويرجع بخلف صادم روى الصادي العطشان روى مروي بخلف يعني بقى يختلف الى هذا المروي وياخد ميه ويروي الصادي ده يروي العطشان يروي العطشان ميه حلوه بخلف صادم حاله يا سلام بداري بخلف صادم حاله بداري انا كمان بداري عليه yeah. هو قال لي ما تفضحنيش فانا ما فضحتوش الله حاجه تودي السكر بداري وجبارين والجار تمموا وجبارين والجار تمموا مين تمموا دور كسائي. فين دور كسائي؟ بقول جبيرين الجير. تمام. وورش جميع الباب كان مقللا. كله كله. وهذان عنه باختلاف. اللي هم مين؟ جبارين والجار. يعني كل الباب قللوا الا دول. فيهم فتح وفيهم تقليل. اللي هم جبارين والجار. طيب ايه بقى حكاية الجبارين والجار يا عم الشيخ؟ وصلك يا ياسر؟ لا ما يوصلش. صليت عليه؟ عليه الصلاة والسلام. خلص ابني خلص. يخلص. ايوه شيخ اتفضل. ربنا يرزقك القناعة، يرزقك القناعة يا ياسر، ويغنيك بالحلال، ويمتعك بزوجتك الصالحة وبناتك، وتسقيني شوية مية عشان الدعوتين دول، ونجيب حاجة حلوة. هنقول؟ اتفضل يا عم، اتفضل. طيب. طيب يلا. بيقولوا وهذان عنه يعني ورش باختلاف. ايه قصة هذا الخلاف في الجار وجبارين دعم ورش؟ العلماء قالوا ان ورش له في الجار والقربة ثلاثة مزايا. المذهب الأول فتحهما معا وتقليلهما معا، يعني وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار، يا فتح تقليل مع بعضهم. الحالة الثانية على فتح القربة، فتح وتقليل في الجار، وعلى تقليل القربة فتح وتقليل في الجار. أيوه. ماشي؟ ماشي. معروفة؟ أيوه معروفة كده. كده سليم. اللي قال في بقى وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما أو قل بأربعة علا. ماشي؟ ماشي. الحالة الثالثة بقى. عندنا اللين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والقربة والجار. على توسط اللين تقليل القربة والجار. صح. سليم؟ ايوه. عندنا وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط اللين. يبقى على توسط اللين فتح القربة، وعليه فتح وتقليل في الجار وتقليل القربة والجار. ده على ايه؟ على التوسط. توسط. اللي هو قال ايه؟ وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين. طب على مد اللين بقى؟ قال فتح الاثنين وتقليل الجار لوحده، وفتح الجر وتقليل القرب. ايه يعني ايه؟ على مد اللين فتح الاثنين، هذا اول وجه. ادي وجه تقليل الجار وفتح القربة. بالعكس. ايوه واخد بالك. تقليل القربة وفتح الجار. اعكسها، يا اما فتح الجميع، اما افتح الاولانية واقلل الثانية، يا اما اقلل الاولانية وافتح الثانية. هي كده. ايوه. قال ايه ده عمنا خلف الحسين؟ قال ايه في الكلام ده بقى كله؟ وفي الجار مع ذي الياء فافتحهما معا وقللهما او قل باربعه علا. وعن بعض الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين ثم مع مد افتح انهما. الجار قلل وحده ثم قلل لذي الياء دون الجار. والاولين قل بموسى وجبارين كن متاملا. نقولهم تاني. طيب يزيد. طبعا انت عارف لغيت او كل باربعه معول. يبقى الحاله الاخيره هي الايه لكعبله شويه. بيقولوا عن بعض من الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء. تفتح الياء وفتح وتخليل في الجار. ايوه. ثم قللهما على توسط لين. مع التوسط بيقللهم. بيفتح الياء ويفتح ويقلل في الجار وبعدين يقلل الاثنين. ثم مع مد افتحان هما. الجار قلل وحده ثم قلل لذو الياء دون الجار. وضحت؟ ايوه وضحت. ايوه سيدي. لما تيجي تقول على بعضها ده بتبقى ايه؟ وفي الجار مع ذي الياء تفتحهما معا وقللهما او قل باربعه علا. وعن بعض من الوجهين في الجار فاعتبر على فتح ذي الياء ثم قللهما على توسط لين ثم مع مد افتحانهما. الجار قلل وحده ثم قلل لذي الياء دون الجار. والاولين قل بموسى وجبارين كن متاملا. يعني ايه بقى؟ الاولانيين اللي هم الفتح مع بعض والتقليل مع بعض، او على كل من الفتح في القرب فتح وتقليل في الجار، او تقليل وفتح. اصبروا علي. الاولانيين هم فتحهما معا وتقليلهما معا، او فتح القربة وعليه فتح وتقليل في الجار، وتقليل القربة وعليه فتح وتقليل في الجار. قل والأولين قل بموسى وجبارين كن متأملا. ينفعوا مع موسى وجبارين في المائدة. ينفعوا مع موسى وجبارين فين؟ في المائدة. في المائدة. معي؟ أيوه. أدي معنى قول الشيخ وهذان عنه باختلاف. ومعه في البوار وفي القهار حمزة قلالة. مع ورش يعني. قل لي ده كان في الرأي الوحدة. بيقول وإضجاع ذي رأين حج رواته. ذي رأين حج رواته. يعني ايه؟ يعني ابو عمرو والجسائي. بقول حج رواته يعني الرواه بتوع عندهم حجه قويه، يحجون من جادل ويقنعون من جادل. ويضجع ذي رأين حج رواته كالابرار. والتقليل جادل فيصلا. والتقليل جادل ورش فيصل عن حمزة. هو اللي جد بدي اقول لك قال عم بس عم ورش جادل عن حمزة في سليم. قال له انا هقلل لوحدي. قال له انا هقلل معاك. تقليله جادل فيصل كان عم ورش. قال انا هقلل لوحدي. عم فيصل قال لا انا معاك يا معاك. واقفين على ايه بقى؟ ويضجع انصاري تميم وسارع نسارع والباري وبارئكم تلا. لسه في نفس الباب لسه ما خلصناش والله تعالى اعلم. ربنا يفتح عليك وعليك.